بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة المستمعين فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى، وننتقل إلى الأسئلة والأجوبة. فضيلة الشيخ، سؤالنا الأول لهذه الحلقة: إبليس من نار، فكيف يعذب بالنار؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالجواب عن هذا السؤال أن إبليس خلق من نار، لكنه تطور إلى صفة أخرى. الآن إذا لمسته وهو متشكل تجد في ملمسه برودة، تجد له ريقا باردا. فليس كل ما خلق من شيء يبقى على صفة الأصل. الإنسان مما خلق؟ خلق من طين، ولكنه الآن لو جلس واحد منا على الطين مدة طويلة جلده يتأذى، فهذا يظهر أن الإنسان يتألم بالشيء الذي هو كان خلقة جده آدم عليه السلام منه. فسبحان الله القادر على كل شيء. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أمين. هناك سؤال لأحد المستمعين يقول فيه: من هو جعفر الصادق؟ جعفر الصادق رضي الله عنه هو ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. وكان جعفر إماما مجتهدا، لكن ما دون مذهبه، يعني لم يدون كما دون مذهب الشافعي ومذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة. كان من أئمة أهل البيت، وكان رضي الله عنه يقول: ولدني أبو بكر مرتين، وذلك لأن أمه من ذرية أبي بكر وأم أمه من ذرية أبي بكر، لذلك كان يقول: ولدني أبو بكر مرتين. زادك الله علما فضيلة الشيخ. سؤالنا التالي يقول: ما هي أقرب طريق إلى الله عز وجل؟ يقول إمام الصوفية الجنيد رضي الله عنه: الطريق إلى الله مسدودة إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الطريق الذي يوصل إلى مرضاة الله هو اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء: أقرب طريق إلى الله هي إقامة الفرائض، وأفضل الفرائض بعد الإيمان بالله ورسوله الصلوات الخمس. فالصلوات الخمس تقرب إلى الله تعالى أكثر مما يقرب بر الوالدين والصدقات والعطف على الفقراء والمنكوبين. فالذي يؤدي الصلوات الخمس أفضل عند الله وأقرب من الذي يدفع كل يوم من الصدقات آلاف الدنانير من الذهب. وبعض الناس وللأسف يظنون أنهم إذا ذكروا الله كثيرا بلسانهم أن هذا يسد مسد الصلوات الخمس، فهذا كذب وغرور والعياذ بالله تعالى. أكرمك الله. هل تجوز الصلاة في النعل؟ نعم يجوز، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في نعله التي يمشي بها في الطريق. فالإنسان إذا لم يقذر أرض المسجد وصلى في حذائه يجوز، لو كان هذا الحذاء هو الذي يمشي به في الطريق. ولكن إن كان في المسجد فبشرط أن لا يقذر المسجد. أما في البيت لو وقف على حصيرة أو سجادة وأسفل النعل مبتل بماء الشارع أو طين الشارع يجوز وتصح صلاته. وقد طاف الرسول صلى الله عليه وسلم بالكعبة الشريفة وهو راكب بعيرا له دون أن تغسل رجلا البعير، وكان في حالة يؤمن فيها من أن يقذر المسجد. زادك الله علما فضيلة الشيخ. هناك سؤال يقول فيه المستمع: ما معنى يا حنان يا منان؟ هو ورد في تعداد أسماء الله الحسنى في غير الرواية المشهورة: الحنان المنان. وكلمة يا حنان معناها قريب من يا رحمن. حنان يعني يرحم، يحن على عباده أي يرحمهم. يا منان أي الذي ينعم عليهم، أي يا ذا المن أي النعمة. حفظك الله فضيلة الشيخ. إحدى المستمعات تسأل: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين إذا قرأ الفاتحة؟ نعم، ورد حديث صحيح في سنن أبي داود والبيهقي والترمذي وغيرهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة ثم قال آمين ومد بها صوته، فهي سنة مستحبة. ومعنى آمين رب استجب، وهذه الكلمة كلمة آمين هي عربية فصيحة. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. وردنا هذا السؤال، يقول: إذا قام المأموم من السجود إلى الجلوس ظانا أن إمامه قام، هل له انتظاره؟ إذا حصل مع المأموم مثل هذه الحال أنه قام من السجود إلى الجلوس ظانا أن الإمام قد قام، قال الفقهاء يجوز له أن ينتظره في الجلوس بين السجدتين أو في الجلوس للتشهد. فضيلة الشيخ، السؤال التالي يقول: هل صحيح أنه إذا كان في البيت تمثال كامل لا يدخل الملائكة هذا البيت؟ إذا كان في البيت تمثال كامل لحيوان، بهيمة أو إنسان، فإن ملائكة الرحمة لا يدخلون، ليس كل الملائكة. والملائكة قسمان: ملائكة الرحمة الذين يأتون بالنفحات لعباد الله المؤمنين لينفعوهم بأشياء بإذن الله، هؤلاء لا يدخلون. أما الكرام الكاتبون فيدخلون، الذين يكتبون أعمال العبد يدخلون لو كان في البيت تمثال كامل. وهنا ملاحظة، وهي أن اتخاذ هذه التماثيل الكاملة حرام. أما لو قصت رقبته مثلا بحيث صار بهيئة لا يعيش فيها الحيوان لزالت الحرمة. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. السؤال التالي: ما معنى قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم: قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي؟ يجب اعتقاد أن الأنبياء لا يشكون في قدرة الله على كل شيء طرفة عين، ولا يشكون بقدرة الله على إحياء الموتى. وهنا معنى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليطمئن قلبي، أي بإجابة طلبي، لأنه من الجائز أن يعطي الله بعض الأنبياء جميع ما طلب، وأن يعطيه بعض ما طلب، وأن لا يعطيه بعضا. فسيدنا محمد مثلا صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف خلق الله وأكرمهم على الله، ما أعطي جميع ما طلب، بل أعطي بعض ما طلب ومنع بعض ما طلب. وإبراهيم عليه السلام ما كان جازما وقاطعا في نفسه بأنه يعطيه ذلك، كان مؤمنا بأن الله قادر على ذلك، قادر على كل شيء، لكن عنده احتمال أنه يعطيه هذا الشيء أنه يريه كيف يحيي الموتى، واحتمال أنه لا يريه، ليس شكا بقدرة الله تعالى على أن يريه، لا، فالأنبياء لا يشكون في قدرة الله تعالى. حفظك الله فضيلة الشيخ. آمين. سؤالنا التالي: ما معنى الفردوس؟ الفردوس معناه البستان، أما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فالفردوس هو أعلى الجنة. ورد في الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها. حفظك الله فضيلة الشيخ. آمين. هناك سؤال وصلنا من أحد المستمعين، يقول فيه: إذا حصلت الردة عدة مرات من الرجل أو المرأة، هل هذا معناه كتعدد الطلقات؟ الجواب أن الردة تفسخ النكاح بين الزوجين، سواء حصلت من الرجل أو من المرأة، ولا تحل العلاقة بينهما إلا بعد رجوع المرتد منهما إلى الإسلام وتجديد العقد، أي عقد النكاح، إن حصلت الردة قبل الدخول، وكذلك إن حصلت بعد الدخول، لكن المرتد منهما لم يرجع إلى الإسلام إلا بعد انقضاء العدة، والعدة هي 3 أطهار. أما إن حصلت الردة بعد الدخول وعاد الذي ارتد منهما إلى الإسلام قبل انتهاء العدة، رجعت العلاقة بينهما حلالا دون تجديد هذا العقد، وهذا مذهب الشافعي. أما عند أبي حنيفة فالردة تحوج دائما إلى تجديد العقد بعد الرجوع إلى الإسلام، وليست هي طلاقا، إنما هي بمعنى الطلاق عندهم، بمعنى أنه إذا حصلت الردة مرارا ولو أكثر من 3 مرات لا يعد هذا طلاقا بالثلاث، لكن في كل مرة بعد العودة إلى الإسلام يحتاج إلى تجديد العقد. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة فضيلة الشيخ هو: هل ورد في الحديث نهي المرأة عن كفران العشير؟ وما معنى العشير؟ ورد في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ النساء فقال لهن: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، والعشير هو الزوج. المعنى أن أكثر أهل النار من النساء، وأن من أكثر ما هو سبب لدخولهن النار كونهن يكثرن من اللعن بلا حق، وهذا ذنب كبير، فقد ورد في الحديث لعن المسلم كقتله. وأكثر النساء ينكرن إحسان الزوج، وهذا حرام. وقد صح الحديث أنك لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وورد أحاديث في حث المرأة على إرضاء زوجها فيما لا معصية فيه، إذ هو أعظم الناس حقا عليها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وفي التخويف من أن تسخطه بلا حق ورد عدة أحاديث، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا الحديث رواه الترمذي وقال عنه حسن، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وهكذا أيها الأحبة المستمعون، استمعنا معا إلى حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين. نشكر لكم إصغاءكم لما فيه الخير والثواب، ونشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى، وإلى لقاء قريب مبارك بإذن الله، نستودعكم الله تعالى.